نعم يا دكتور. نعم دكتور. نعم. قال رب لأني

لما جاء نعم نعم نعم ايوه والله نعم أفضل الصلاة والسلام على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الله الله الله الله Yeah. ايوه فاهم المؤمنين ده. الله الله الله ايوه الله الله Oh, قاعدة في الشيخ نعم وحي يا رب نعم نعم نعم ألم يروا أنه لا يكلمهم فَأَنَّ نُشْرِكَ اي والله نعم نعم قال رب اغفر لي وليكن والذين عملوا السيئات ثم تابوا من What? Oh! عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أيها الإخوة المؤمنون، عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من كتاب الله تعالى من سورة الأعراف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسب أحمد محمد حسوب.